رأسا يبقى ايه؟ يبقى ده الشرك الاكبر عياذا بالله اللي ناقض لدين الاسلام كله. ده بقى ياتي ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي نذكر فيه ان شاء الله بقى ايه التعريف للمفردة الثانية وهي بلا شريك، نتكلم عن قضية الشرك الاكبر. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.